من قدر الله جل في علاه. ولذلك قدر الباب في الآية ماذا قال الله تعالى؟ سبحان تقديسا لله جل في علاه، فهو القادر العلي القوي القهار الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات. أولا تقديسا لله جل في علاه، ثانيا بيان رحمة الله لعباده وأن العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين، وأن الله أبدا لا يترك عباده للشياطين أبدا والله. وإن كان هذا الحديث فيه كلام إلى من تكلني هذا حديث ضعيف، وإلى بعيد لا تجهمني، فإن الله جل وعلا لا يترك عبده في يد الشيطان أبدا، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أيما وصف وأبدع ما يكون وأروع ما يكون من وصف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المرأة تأخذ ابنها إلى ثديها فقال أرأيتم هذه الأم هتلقي ابنها في النار؟ تلقي ابنها في النار؟ لا والله، لأنها أرحم عليه من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بالعبد أو على العبد من أم هذا بهذا، يعني من الأم بطفلها الرضيع. فمن رحمة الله ورأفة الله جل في علاه بنبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أسرى به تسلية وتفريجا للكربة التي عاشها. وأيضا فيها أن الأنبياء أشد الناس بلاء والأمثل فالأمثل. من وين نستنبط هذا من هذه القصة؟ يعني أنا أقول من قصة إسراء ممكن أن نستنبط بالإشارة بأن الأنبياء أشد الناس بلاء فالأمثل فالأمثل. أحسنت، أنا والله ما قلت لك قل إلا وقد أوزع الله في قلبي أنك الذي ستأتي بالإجابة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكيد لما يأتي يقص هذه القصة لابد التيار العارم هيكون إيه عليه، وهذه مبرات لكل من يتمسك بالحق على قدم الراسخة، لابد الأمة كلها تقف أمامه وهو بقدم الراسخ يقول لا هذا هو الحق. إذا تبنيت مسألة ووجدت أن الدليل يلوح لك في الأفق من قال الله قال الرسول، لو وقف الخط الخلف كله لو الأمة بأسرها وقفت أمامك لابد ألا تزعزع، وشخصية طالب العلم لا يمكن أن تزعزع إن كان راسخا في العلم، أما إن كان مهزوزا وهو إمعة يتبع كل ناعق فهذا الذي لا ترجو منه الخير. أما الذي يرسخ بقدم الراسخة مع العلم والدليل الذي يتبناه فهذا الممدوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن المسألة من الله جل في علاه، ويعلم أنه لابد حتما سيكذب بل سيتهم الاتهامات الباطلة، وهذا فيه البلاء الشديد. ولذلك كان الله جل وعلا يسليه ويقول قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، ماذا قال له؟ فإنهم لا يكذبونك من هذا الذي يقطع قلب النبي صلى الله عليه وسلم وينخر في صدره. ولذلك سلاه الله جل وعلا بهذه الكلمات. إذن هذه القصة أيضا تبين أن الأنبياء أشد بلاء لأن الرعاع والهمج الرعاع سيواجهونه مواجهة دامية وهو يقف صامدا على ما هو عليه من الحق، لأن الله جل وعلا الذي أمرهم بذلك هو الذي أوحى إليه بذلك. أيضا اللوازم التي نتكلم عنها في هذه القصة العظيمة أن الإسراء والمعراج كانت بالجسد والروح، لأن العلماء اختلفوا، منهم حتى الآن سنة الجماعة الذين قالوا بأن الإسراء كانت مناما فقط، ومنهم من قال بالروح دون الجسد وهذا لازم المنام. والصحيح الراجح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن الإسراء كانت بالجسد وبالروح بالأثر وبالنظر. أما بالأثر قال الله تعالى سبحان الذي أسرى أكمله بعبده، الباء هنا باء للإلصاق، باء صح باء بالإلصاق والمصاحبة ولا لا؟ باء للمصاحبة والإلصاق، فباء المصاحبة معناها بكلية الرسول يعني بروحه وجسده، هذا من الأثر. وطبعا الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه بالبراق وركب البراق حقيقة، وأن البراق كان يعني رجله على منتهى بصره، انظروا إلى كيف يصل إلى هناك بدقيقة أو دقيقتين وأسرع من ذلك، وعرج به إلى السماء. وبين سلك بالصحيح أن جبريل جاءه وشق صدره من شق البيت الذي كان ينام فيه، وشق صدره وأخرج قلبه ووضعه في قسط من ذهب للماء ونزع حظ الشيطان. وهذه حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الصغر ومرة عندما أرجى به وملئ صدره علما وحكمة. وهذه كما قلت على الحقيقة، فيكون الإسراء بالجسد وبالروح، هذا من الأثر. أما من النظر، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لصناديق قريش قد رأيت في منامي أني تجولت في نواحي بيت المقدس، هل هذه الحرب الشعواء ستقوم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون رجل رأى رؤيا وانتهى الموضوع؟ هم يقبلون الرؤية لأنه ممكن يتحدث أي متحدث عن رؤية يقبلونها، لكن هذه الحرب الشديدة تدل على أنهم كانوا يستيقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أسري بي يؤكد أن الإسراء كان بالجسد وكان بالروح، ما كان بالروح فقط.

كانت تستضيء بنور هؤلاء الشموس الذين ماتوا. بخاري العصر محدث الشام الألباني الشيخ ابن باز الذي خلط بين علم الفقه وعلم الحديث الذي عز في هذا الزمان والقوة كل القوة في تخليق علم الحديث وعلم الفقه، والشيخ صالح بن عثيمين الذي ما فاقه أحد في نظره الدقيق وتأملاته الفقهية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل لهم من خلف؟ ائتوني الآن بواحد خلف هؤلاء الثلاثة، لن أجد إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. فأنا أقول هذه البدعة المميتة وهذا الترفع الضائع من هؤلاء الرويضات ما جاء إلا بعدم وجود طلبة العلم الذين يتصدون لهذه البدع ويحافظون على دين الله. أول أمس رأيتم ما احترقت لهم قلوبنا من الفتاوى المظلمة، الرجل الذي النساء تتهافت على سماعه وتموت ويميل قلوبهن لهذه القصص والعبر التي يأتي بها، وإن شئت قلت أن هذه القصص فيها الصمات أيضا من الأحاديث الباطلة والموضوعة، لكن قصاص هو قصاص ما عنده إلا القصص، ثم بعد ذلك يبدأ في الفتوى ويدمر الدنيا لعدم اعتدال مسائل الدين. يفتي بأن القتال للمرأة ظلم بين للنساء، وهذا ما قال به قائل من علماء الأمة. كل علماء الأمة كما بينت اختلفوا على ثلاث أقوال، القول الأول أنه على الوجوب وهذا قول من؟ المستيقظون. والقول الثاني سنة مستحبة وهذا قول من؟ حنابلة هم الذين قالوا بالسنية، الذين قالوا بأنه مكرمة هم المالكية. المالكية قالوا بأن الختان مكرمة للمرأة، يعني على الإباحة مكرمة ليس مستحبة. الذين صرحوا بالاستحباب هم الحنابلة، قالوا هو مستحب. الغرض المقصود لم يقل فيه أحد من السلف، فكيف يقول بأن هذه مظلمة؟ الأمر الثاني عندما قالت له أما نعيمة عن عامين أن لا هذا تراث يا بنتي ما تضيعيش التراث ده، ارفعي قضية عليها، لازم تاخدي حقك منها عشان هي غنت الأغاني اللي بتغنيها. وضمن طبعا إباحة الغناء وضمن إباحة هذا العري والسفول الذي يحدث. فهذا الرجل لما يبطي بهذه الفتاوى؟ لأن ما فيش طالب علم واقف يعلم الناس، حتى طالب العلم لما يشمئز وهو يسمع بأذنه الكلام الباطل المخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المخالف لنهج السلف يقول هذا خطأ والعيب هنا، وإلا ما عرفه أذهب به إلى طالب العلم المجد يبين لي أين العيب. وأيضا الفتاوى الأخرى التي ذهبت وجاءت كما بينا، المرأة تصلي وهي عارية في مكان مظلم يجوز لها أن تكون عارية وتصلي في مكان مظلم، والدخان حلال على الأغنياء حرام على الفقراء. هذه الفتاوى التي جاءت وأتينا نحن ونحن نسمع هذا الكلام ونقول أن الكلام ليس صحيح. طب فين طالب العلم الذي يتصدى لهذا؟ أين طالب العلم الذي تعلم حتى يتصدى؟ أين الذي يحافظ عن عليم السنة؟ أين أدب السنة الذي يقول نظرت نفسي لربي أوقفت نفسي لربي طالبا للعلم مجدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقح الصحيح من الضعيف، أتعلم هذا العلم لأصد عن دين الله الذي أو أصد هذه الخلة لأني أرد على المبتدعة؟ انظروا الآن هذا الفكر هو السائد الآن، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعني تصعد له إلا أن تكون طالبا للعلم، لأن السعمية والسميع أصبح أمرا مروعا، لأن الهمج العام عند وجه التسييف، يعني الهمج العام لا يعرفون شيئا، كما قال علي بن أبي طالب ماذا قال؟ قال وهمج الرعاع أتباع كل، لا أي واحد يسأل هيتأف وراه، إحنا معاك ودايما أنت أصلا كلامك الصحيح وأنت الفتوى دي ما أروع هذه الفتوى ما أروع هذا الكلام، ودايما يسيرون خلف كل ناعق لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم. فلا بد من طالب علم يبين هذا الأمر بل ويرد عن حياض هذا الدين بعلم ودقة في العلم وإتقان. كما قلت المعتزلة هم الذين يفكرون بهذا التفكير يعتقدون ثم يستدلون، والقاعدة عند السلف الدليل قبل العقيدة قبل الاعتقاد، تستدل ثم تعتقد حتى ينبثق اعتقادك من إيش؟ من الدليل الناضع الذي هو أسرع من شمس النهار في الصحة. فأنا أقول الآن يردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقول القريبة والصحيح الراجح، أننا نقول سمعنا وأطعنا، وكل حديث صح سنده من الجبال الرواسخ من العلماء لابد أن نمرره على العقل والقلب بكل راحة، ونقول آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. وكما قلت لابد للإخوة أن يتبنوا هذا المنهج، لأن أهل البدع قد بزقوا، ويعني أخبرني الأخ ثقل أخبرني أن الشيخ أبو إسحاق كاد يموت بأن رجل خرج علينا خارج من الأزهر وضعف حوالي 300 حديث وما كان 230 حديث في البخاري يضعفون. هو بيكلم سفلة بيكلم سفهاء بيكلم من؟ البخاري. 230 قطعة أنفاسه وكاد يقتل حتى يأخذ 15 حديث أو 16 حديث من البخاري معاودة عن البخاري، ولم يوافق عليه، لم يوافق على الحديث اللي انتقدها على البخاري إلا أحرفا يسيرا، وهذا يضعف 230 حديث.

تصحيح الإسناد أو تضعيفه من باب المتابعات والشواهد، فهو يساعد طالب العلم في ذلك. لكن كان البخاري يغلبه في صحيحه؟ لا، الفقه أولا، فلذلك كان يقطع الأبواب ويقطع لما يموش الأسانيد دنيا تتراكم في باب واحد. وطبعا أصلا كان البخاري أصح لأنه أنقى شروطا في الرجال الذين انتقاهم لصحيحه. الغرض المقصود مسلم، نقول له هذا الحديث في مسلم، فليس لك إما أن تكون عالما نحريا من العلماء المعتبرين الذين سينتقدون حديث مسلم فنسمع لك ونطيع وننظر ما عندك من العلم ونعرض كلامك على كلام أهل العلم وأهل الشأن، فإن وافق فعلى الرحب والسعة، نحن جهلاء نحتاج إلى التعليم فنتعلم منك ذلك، وإلا فأنت تعول في كل كتبك على الألباني، أنت كل الكتب حتى رسالة الماجستير تعول فيها في التصحيح والتضعيف على الألباني، فارجع للألباني، أنت مقلد الآن للألباني، فارجع للألباني، لكن لا تطرح بالحديث هكذا وأنت لست من علماء الحديث، ارجع للألباني وانظر ضعف الرجل الحديث ولا صححه وتكلم بعد ذلك، لكن أنت تجعل مقياس تضعيف حديث في مسلم، مسلم، تعرفون معنى مسلم؟ تعرفون قدر مسلم؟ مسلم بن الحجاج هذا الذي حفظ لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي أنت لهذا الجبل الشم الشامخ فتطرح حديثه من أجل الأقمار الصناعية، هذا إذا سألك ربك لا أدري كيف تجيب، لكني أقول يغفر الله لنا ولك ويعلمنا وإياك، وما زلنا على جهل، تحتاج جميعا إلى العلم، ما زلنا على ذلك. ولذلك الحافظ بن حجر سطر كلاما يحفر بماء الذهب على الصدور، لا يزال العالم عالما إذا جد في الطلب، إن توقف وقال أنا انتهى الأمر، فلن تأخذ منه خيرا، ينتهي ما عنده ولن تجد له اجتهادا بعد ذلك يوافق السنة. الغرض المقصود أننا نخالف هؤلاء الذين ردوا حديث الدجال وقالوا هو غير موجود، ونقول هو موجود في حديث مسلم وحديث عمر بن الخطاب وحديث الجساد. النبي صلى الله عليه وسلم أتم لنا وصف الدجال واهتم اهتماما شديدا كبيرا جدا بمسألة الدجال، وقال ما من نبي إلا حذر قومه الدجال الأعور، واني ساقول لكم فيه قولا بينا فصلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يقول انا النذير العريان، واشتد في نصح امته عن الدجال حتى قالوا خشينا ان يكون الدجال خلف الشجر، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ارتجاف قلوبهم من هذا النذير قال لهم ما لكم ان خرج وانا فيكم فانا حديد، وان خرج ولست فيكم وهو ليس فينا. اللهم اصبر علينا وعلينا، اللهم امتنا قبل ان تخرج هذه الفتنه العظيمه. قال وان خرج ولست فيكم فالله حديد كل منهم، او قال كل منهم حديد نفسه، وهذه يعني الوكاله للنفس، وكاله الى ضياع والعياذ بالله، وكاله الى ضياع، نسال الله العفو والعافيه. الغرض المقصود ثم جلس يفصل لهم تصوير الدجال حتى كانه عيانا بينهم. انا نسيت، سامحوني، ادلل ايضا على وجود الدجال بمساله اخرى، احد ممكن يعرف كيف استدل على وجود الدجال بدليل اخر؟ اللي هو نعم ده دليل على وجود الدجال، لكن وجوده حاليا صح هو هذا، اعوذ بك من فتنة الدجال، لكن ممكن المعترض يعترض علينا بعد ما يوافق يقول ممكن نستعيد به لفتنة ستأتي، لكن هل هو موجود؟ هو هذا سبقك بها. نعم، وده صحيح حديث ابن سيار، لان ابن سلم كان يتحسس ابن سيار لما كان يختبئ له، لما اختبأ ماذا قالت امه يا صاف هذا محمد؟ فقال ابن سلم وهذا وجه الشاهد، لو تركته بين، يعني لو تركته بين لنا هو الدجال ولا مش هو الدجال. فيها دلالة عن الإنسان كان يشك بوجود إيش الدجال، ثم أكد وجود دجال مسلسلا بحديث تميم الجاري. حديث تميم الجاري ضعيف ولا يثبت وجود الدجال، فهذا حديث ابن سيار وشكوك النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على وجود الدجال، أنا مين اللي قال كده؟ اكتب بعدها جزاه الله خير. لكن حديث تميم الجاري ليس ضعيف، هو صحيح، هي تنكر على من يقول الحديث ده، جزاه الله خير. الغرض المقصود بأن عليه السلام وصف لنا وصفا مليئا بالدجال، قال هو أعور وربكم ليس بأعور، وأعور يعني إيش؟ له عين واحدة والأخرى معيبة، حتى العين الموجودة معيبة، هي معيبة. وأيضا قال عليه السلام بين عينيه مكتوب كاف فاء راء، عليه السلام ما بيعرفش، لا يعرف يقرأ ولا يكتب، أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام يقرأها كل قارئ وغير قارئ، يعني كل مؤمن أمي وغير أمي سيقرأ كاف فاء راء، كافر سيقرأ هذا القول. وأيضا وصفه أن السلام وصف وجوده أنه يعيش بيننا 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام إيش كأيامنا هذه. هذا وصف النبي السلام للدجال، وهو شر فتنة، سيخرج الدجال وتكون فتنة عظيمة، ثم بيّن هذه الفتنة للسلام.